الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وقوله شروع يعني هذا أول دخوله في الأدلة التي تدل على إثبات مباحث الصفات، مباحث الأسماء والصفات الذي هو من الإيمان بالله سبحانه. وقوله في النفي والإثبات يعني ما كان على وجه النفي، وكما مر معنا معنى النفي في الأسماء ومعنى النفي في الصفات. فما هو النفي في الأسماء؟ النفي في الأسماء يا بشير، نعم، النفي بمعنى مثل قدوس، فهذا نفي في المعنى. والنفي في الصفات نفي في اللفظ والمعنى. قال رحمه الله تعالى: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. وسميت الإخلاص لأن فيها معنى التوحيد كما سيأتي. قال: وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. وهذا لم يصح عن أبي بن كعب، فقد جاء من طريق أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى، عيسى بن ماهان سيء الحفظ. وفيه أبو سعد الخرساني محمد بن ميسر الجعفي الضرير وهو ضعيف. وهكذا كذلك جاء من طريق أبي العالية وهو كثير الإرسال، ورواه ابن أبي عاصم والإمام أحمد في مسنده. وقال الترمذي: وقد جاء عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر مرسلا وهو أصح من المسند إلى أبي، فدل على أن روايته مرفوعا إلى أبي معل وليس بصحيح. والصواب روايته عن أبي جعفر مرسلا، هذا هو الصواب في هذا الحديث وسبب النزول، فإذا لم يصح. وروي كذلك من طريق عبد الله بن سلام رضي الله عنه، رواه الطبراني وابن أبي عاصم ولكنه ضعيف كذلك لا يصح. في حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام لم يوثقه غير ابن حبان، وهو لم يسمع من جده عبد الله بن سلام، لم يسمع من جده عبد الله بن سلام، فإذا لم يصح بسبب نزولها شيء. فإن قيل: لماذا لا يشهد ما روي عن أبي، لماذا لا يشهد ما روي عن أبي ما روي عن عبد الله بن سلام فيصير حسنا بمجموع طرقه؟ الجواب أن ما جاء عن أبي معل، والمعل لا يصلح للشواهد والمتابعات، والله تعالى أعلم. وبهذا نعرف خطأ تحسين بعض أهل العلم لهذا الأثر بهذه الطرق، وإن كان حسنه من حسنه من المشايخ الفضلاء، لكن الظاهر هذا والله تعالى أعلم. إلا أن توجد طرق أخرى غير هذين الطريقين فإن ثبتت طرق أخرى ويصلح للتحسين فيكون حسنا والعلم عند الله سبحانه. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. جاء ذلك في الصحيحين من حديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء. ففي حديث أبي سعيد: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم أي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله الواحد الصمد ثلث القرآن وله طرق كثيرة. وهذا الحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم بمعناه. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك، يعني تفسير ذلك. فالتأويل من معاني التفسير كما مر معنا. قال: أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس يعني ابن سريج كما أشار عندكم المعلق نقلا عن مجموع الفتاوى في المجلد 17. قال: وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على 3 مقاصد أساسية. والصواب أساس فيقال أن لحن أن يضاف الياء في كلمة أساس. قال: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت للمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم يعني التوحيد واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. فظهر الآن وجه أنها ثلث القرآن، فأحد هذه الأوجه وأقربها أن القرآن 3 أثلاث: أوامر ونواهي وقصص وأخبار وعقيدة وتوحيد. فالقرآن قل هو الله أحد فيها التوحيد مجملا، فلهذا كانت تعدل ثلث القرآن. قال: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد، العلم الاعتقادي والتوحيد كما مر معنا توحيدان: علم اعتقادي وخبري. قال: فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد، فلا يقال زيد أحد، لكن يقال لا أحد في الدار. في النفي يجوز أن يطلق أحد على المخلوق، وأما في الإثبات لا يجوز أن يطلق أحد على المخلوق. ولهذا يقولون أن أحد لا يجوز ولا يصح الوصف بها، لا يجوز الوصف بهذه الكلمة، فلا تقول زيد أحد ومنه يوم الأحد، تقول يوم الأحد بالإضافة، ولا تقول يوم أحد بالصفة، لأنه لا يؤتى بهذه اللفظة على وجه الإثبات إلا ما كان في حق الله سبحانه وتعالى وحده. وأما بالنفي فيجوز، بالنفي يجوز كما سمعنا، تقول لا أحد في الدار، لا أحد يعرفك ونحو ذلك. طيب نكتفي بهذا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق. الآن تفضل ارفع صوتك. من يقول على أحد؟ أيوة ارفع صوتك ما تسمعك. مثل ايش؟ او جاء احد منكم من الغائط؟ او جاء احد منكم من الغائط؟ ها ليست وصف. نعم او جاء احد منكم من الغائط، لكن كلام المؤلف اعم من ان وصف، من ان يكون وصف. الذي ذكره ابن القيم واشار اليه شيخ الاسلام ان احد لا يوصف بها في الاثبات، لا يوصف بها في الاثبات، لكن كلام المؤلف هنا انه لا يؤتى بها في الاثبات، يعني اعم من قوله لا يوصف بها. فان شاء الله نتاكد ايش يعني ايش الجواب على هذه الايه. طيب لا، أما هذا إضافة، اليوم يوم الأحد هذا إضافة، لكن هذا أو جاء أحد منكم، ننظر إن شاء الله. ها أي طيب ننظر إن شاء الله. جزاك الله خير. أحد الإخوة رفع سؤالا في لفظ مرة معنا من قبل، لفظ أحد هل تثبت لغير الله أو لا تثبت؟ وكان أحد الإخوة نبهني أن أحد المعلقين علق، نعم، عندما قال الشارح رحمه الله تعالى ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، وهو أبلغ من واحد. ومر معنا قلنا مثل يوم الأحد، فإنه لا يقال يوم أحد بل يقال يوم الأحد، يعني بالإضافة، فلا يقال بالإثبات، لا يقال بالإثبات ماذا أحد يعني على معين. فإذا ذكر لغير الله سبحانه وتعالى فإما أن يذكر على وجه النفي كأن يقال لا أحد في الدار، وإما أن يذكر على وجه الإضافة كيوم الأحد. وذكر لنا بعض الإخوان أن أحد المعلقين ذكر تعليق. طيب قال المعلق هذا ليس على إطلاقه، فإن أحدا يستخدم في الإثبات لغير الله كما قال سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط، ويقال اليوم يوم الأحد، وانظر أضواء البيان. فهذا الكلام ليس بصحيح. من يأتي لنا بأضواء البيان؟ أما هذا الكلام فليس بصحيح. لماذا؟ لأن كلام المؤلف رحمه الله وكما مر معنا معناه من كلام شيخ الإسلام إنما هو في الإثبات ولماذا وللمعين، وأما أو جاء أحد منكم من الغائط فهذا ليس للمعين، هذا ليس للمعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، يعني المراد به المعين، المراد به المعين. أما إذا كان غير معين فلا إشكال، لأن المراد هو اختصاص الرب سبحانه وتعالى بمعنى الأحدية، فهو لا يذكر لغير الله عز وجل إلا على وجه النفي يعني للمعين. فتقول هل زيد في الدار؟ فتقول لا أحد في الدار، فأنت أردت لا أحد ماذا؟ لا زيد ولا غيره، لا زيد ولا غيره، فأطلقت أحد لكن بماذا؟ بالنفي، فهو لا يطلق على غير الله إلا على وجه النفي أو الإضافة. فتقول يوم الأحد، ويوم الأحد معين أو ليس معين؟ معين، لكنه أطلق بالإضافة، فلا يقال يوم أحد يوم أحد، وإنما يقال يوم الأحد، ففرق بين الأمرين. طيب، أما ما حال إليه من كلام الشنقيطي فننظر. طيب، هذا كلام الشنقيطي في سورة الإخلاص. قال الأزهري: لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى، لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد، كما يقال رجل واحد أي فرد به، بل أحد صفة من صفات الله استأثر بها فلا يشرك فيها شيء. ثم قال: ذكروا في الفرق بين الواحد والأحد وجوها، أحدها، طيب، ثم ذكر الأوجه، ثم قال: تقول في الإثبات رأيت رجلا واحدا، وتقول بالنفي ما رأيت أحدا، فيفيد العموم. أما ما نقله عن الخليل وقد حكاه صاحب القاموس فقال: ورجل واحد وأحد، أي خلافا لما قاله الأزهري. وأما قول إن أحدا تستعمل في النبي فقد جاء استعمالها في الإثبات أيضا، كقولي أو جاء أحد منكم من الغائط، فتكون أغلبية في استعمالها ودلالتها في العموم واضحة. طيب، هذا الكلام يحتاج أولا إلى أن نقرأه ونتأمله، لكن كما ترون هو فيما هو للعموم، يعني في ليس في شيء معين، ليس في شيء معين. ثم قال: فتكون أغلبية في استعمالها ودلالتها في العموم واضحة. وقال في معجم مقاييس اللغة في باب الهمزة والحاء وما بعد أحد: إنها فرع، والأصل الواو وحد. طيب، هذا في اشتقاقها من جهة معناها، وأصلها في الصرف، أي أن الهمزة أصلها واو. ليس هذا من الموضوع، الموضوع المهم الذي قبل، فلم يذكر صريحا رحمه الله تعالى معنى ما ذكره المعلق، والكلام الذي ذكره الشارح يحمل على الذي سمعنا، أن أحد لا يطلق في الإثبات، أحد لا يطلق في الإثبات على غير الله إلا مضافا أو منفيا، والمقصود به للمعين، المقصود به للمعين. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.